إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين وأرسله بشيرا ونذيرا وهاديا إلى طريق الله عز وجل وسراجا منيرا، وأرسله ربه خاتمة الأنبياء جميعا فختم الله برسالته جميع الرسالات. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأكمل البيت وأحسنه إلا موضع لبنة وأنا موضع لبنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد سألنا بعض الأسئلة بالجمعة الماضية، سألها أبو اليزيد، سألها الراهب لأبي اليزيد، وهذه الأسئلة الغرض منها أن نتعلم وأن نتفقه وأن يكون هذا الدرس مدخلا إلى علوم القرآن. فقد يستهوي الناس أن تستمع إلى معلومات وأن تتثقف في دينها وتعلم عن دينها وأن تتبصر ثم تتفكر. فذكرنا أن الراهب سأل أبا اليزيد عن الواحد الذي لا ثاني له، فأجاب أبو اليزيد: وأما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله أحد. وسأله عن الاثنين اللذين لا ثالث لهما: وجعلنا الليل والنهار آيتين. وأما الثلاثة التي لا رابع لها فهي أعذار موسى، سيدنا موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء، لما صاحب الخضر سأل الخضر ثلاثة أسئلة، فكانت تلك الأعذار عن أهل السفينة وعن الغلام وعن السور الذي بناه وأطاره الخضر، فتلك كانت أعذار موسى الثلاثة التي لا رابع لها. وأما الأربعة التي لا خامس لها فهي الكتب المنزلة من السماء: الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. وأما الخمسة التي لا ثالث لها فهي خمس صلوات في الليل والنهار، خمس صلوات افترض الله عز وجل على عباده، فهي خمس في العلم وخمسون في الأجل. وأما الستة التي لا تابع لها فهي الستة أيام التي خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسنا من لبوب. والآية في سورة قاف، الآية تحديدا في سورة قاف منتهية بوما مسنا من لبوب. فسأل الراهب أبا اليزيد لما قال الله عز وجل وما مسنا من لبوب، فقال أبو اليزيد: لأن اليهود قالوا قالت ان الله عز وجل ابتدأ خلق السماوات والارض من الاحد الى الجمعة ثم استراح يوم السبت. فقال الله عز وجل وما لنا من جمود، احنا ما تعبناش، هي الخلق انتهى يوم الجمعة واكتمال الخلق تم يوم الجمعة وما مس الله عز وجل من جمود. ثم سأله عن السبع التي لا ثامن لها فقال فقضاهن سبع سماوات والارض ومن الارض مثلهن في صورة الطلاق، يبقى سبع طبقات الارض والسماوات سبع سماوات طباقا. واما الثمانية التي لا تاتي عليها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واما التسعة التي لا عاشر لها فهي المعجزات التسع التي آتاها الله عز وجل موسى، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، وهي اليد والعصا والصمت والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. تسع آيات آتاها الله عز وجل موسى عليه السلام. واما العشر التي تقبل الزيادة فهي العشر حسنات، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء. اذا الحسنات العشر تقبل الزيادة والله يضاعف لمن يشاء، كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. اذا باب الحسنات مفتوح، اما باب السيئات من جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها، وذلك من فضل الله عز وجل على امة محمد صلى الله عليه وسلم ان من اتى بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. اما الحسنة فالذي يأتي بالحسنة له عشر امثال، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف وميم ولام حرف وميم حرف، وكل واحد منهم بعشرة والله يضاعف لمن يشاء. واما الاحد عشر اخا نبيا فهما اخوة يوسف عليه السلام، قال يا ابتي اني رأيت احد عشر كوكبا، احد عشر كوكبا هم كواكب، اخوة يوسف كواكب وهم انبياء، الحداشر اخ نبي ولاد سيدنا يعقوب انبياء وليس رسل. ثم سأله عن الاثنى عشر فقال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. يبقى الاثناشر اللي هم الاثناشر عين دي في آية سورة البقرة، أما في سورة الأعراف بدأت منه اثنتا عشرة عينا. وأما الثلاثة عشر نرجع بقى تاني، رأيت أحد عشر كوكبا دول الأرض والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يبقى 11 كوكب والشمس والقمر الأب والأم يبقى دول 13. وأما الأربعة عشر التي كلمت الله عز وجل في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكلم الله عز وجل السبع سماوات وكلم السبع أراضين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل السماء أمرها والأرض. فكلم الله عز وجل السماء والأرض فقالتا أتينا طائعين. 14 سؤال، ال14 في الآخر كانوا طائعين. ثم سأله عن الشيء الذي تنفس ولا روح فيه فقال له أبو اليزيد في سورة التكوير والصبح إذا تنفس. إذا الصبح يتنفس، وإلى وقتنا هذا إلى نهاية الخطبة لا يزال العلماء يبحثون كيف يتنفس الصبح. ربنا عز وجل إيه والصبح إذا تنفس، كيف يتنفس الصبح لحد مستمرة في كيف يتنفس الصبح. آية من آيات ربنا عز وجل، والصبح إذا تنفس. إعجاز، هذا هو القرآن كلام الله عز وجل. ده الصبح إذا تنفس. أما القبر الذي سار بصاحبه فهو الحوت، عن سيدنا يونس: فالتقمه الحوت وهو مليم، فكان يسير به في الظلمات، ظلمات الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فكان سيدنا يونس في ثلاث ظلمات: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، يبقى ثلاث ظلمات. فده قبر لا شك انه قبر، ولكنه كان يسير بصاحبه. ثم سأله عن القوم الذين كذبوا ودخلوا الجنة، وعن قوم صدقوا ودخلوا النار. فقال أبو اليزيد: قبل أن أجيبك عن هذا السؤال أجيبك عن الآية: والجاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. الجاريات ذروة، وهي الريح تزر الذرة وتنقل الحبة، فهي ذاريات ذروة. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، الحاملات وهي الريح تحمل الوقر وهو الماء الموجود داخل السحاب، السحاب الحاملات الصعب التي تحركها الريح وبداخلها الماء. انت شايف السحابة فوق كده؟ أمر عادي. هكلمك دلوقتي عن هذا الأمر وأقول لك من يحتاج في ذلك. إذا الزاريات ذروة الرياح والحاملات وقرا السحب تحمل الماء، فالجاريات يسرا. الجاريات السفن والفلك التي تجري في البحر بأمره. أما المقسمات أمرا فهي الملائكة المختصة بكتابة الأرزاق والآجال والحسنات والسيئات. ما من مولود إذا اكتمل 120 يوم، والأطباء عارفين الكلام ده، عند 120 يوم يا إما ينفق فيه الروح يا إما لا تنفق ويصير سقطا. 120 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب الملك عن أجله وعن حياته وعن رزقه ومتى يموت وهل هو شقي أم سعيد. فالمقدمات أمرا أي الملائكة التي تكتب للإنسان رزقه وحسناته وسيئاته وأجله. فتلك الجاريات والحاملات والجاريات والمقدمات. أما القوم الذين كذبوا ودخلوا الجنة فهم إخوة يوسف عليه السلام، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قالوا: يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. إذن كذبوا وهم أنبياء. فلما عادوا إلى أخيهم يوسف قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي وهو أرحم، يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. إذا غفر لهم ذلك الذنب وهو الكذب فدخلوا الجنة. قوم كذبوا ودخلوا الجنة. أما القوم الذين صدقوا ودخلوا النار في سورة البقرة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فقد كذب اليهود النصارى وكذب النصارى اليهود، الاثنين صدقوا ولكن الاثنين في النار لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا شرط الإيمان وشرط دخول الجنة هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانبهر الحاضرون بإجابات أبي اليزيد. أبو اليزيد أجاب إجابات مفحمة وإجابات واضحة وصريحة، وده كان في القرن السادس الهجري سنة 600، زي ما أحد الأحبة قال لنا 622 هجرية بالضبط. يعني أنا كنت أعلم أنه في القرن السادس الهجري، وكان ذلك يعني سنة 600 هجرية. فجاء أبو اليزيد قال للراهب، قال له: طب أنا بقى هسألك سؤال واحد، إذا سألتني أسئلة 22 سؤال سألتهم انا احترك سؤال واحد بس. هتجاوبني عليه؟ قال له اجاوبك، ما جاوبكش ليه؟ فقال له ما هو مفتاح الجنة؟ مفتاح الجنة ازاي؟ كيف تفتح الجنة؟ معاك المفتاح؟ طب ايه المفتاح؟ فلم يجب الراهب وقال لن اجيب على هذا السؤال. فقال له الحاضرون كيف؟ سألت 22 سؤال وراجل جاوب. هو سألك سؤال واحد. قال لهم اخاف اجاوب؟ لا اجاوب ما تخافش. اجاوب يعني؟ قال لهم اجاوب ما تخافش. فقال مفتاح الجنة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال الحاضرون ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهد الراهب وشهد الجمع الذين موجودون في الكنيسة أو في هذا الدين. ثم انقلب الدين الى مسجد وصار هذا مسجد المساجد المصريه. الشاهد من القصه العلم. ابو اليزيد مش راجل عالم، لا راجل عالم. ربنا عز وجل بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله. فاعلم الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فخلق الإنسان بين علمين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذا في عندنا كم علم؟ اثنين. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أين أنتم من العلم؟ انا بخاطب الشباب، بخاطب الناس كلها، اين انت من العلم؟ اين انت من القراءة؟ خلقك الله عز وجل بين علمين، علم القرآن وعلم البيان. انت لا من القرآن بشيء ولا من البيان بشيء. طب ليه؟ احنا بنتعلم، ما ينفعش ما نبقاش متعلم. أبى الله أن يعبد بجهل. ربنا عز وجل يقبل العبادة من جاهل، ولكن يقبل العبادة من متعلم. فاعلم يا محمد وإن كنت أميا أنه لا إله إلا الله. إذا هذا النبي الأمي أمر بالعلم. طب والناس المتعلمة، الشباب المتعلم خريج الجامعات، أين أنت من هذا العلم؟ وأول أمر في القرآن اقرأ. أول كلمة في القرآن أربع حروف أمر، اقرأ. واقرأ باسم ربك، لا تقرأ بأي شيء آخر، اقرأ باسم ربك. معلش اقرأ بسم الله عشان فيها أوامر، ولكن اقرأ باسم ربك الذي خلقك، ربك. فهنا المسألة، أنت كيف تتعلم؟ هتسمع علماء، هتسمع شرايط، تجيب كتب. ما شاء الله عندنا نت في كل حاجة، اكتب على السيرش، على البحث، دور، عايز أعرف كذا وعايز أعرف كذا. هنا العلم لابد أن تتعلم. أسوق لكم مثلا حديثا يعني قد يخفى على البعض أو قد على الكثير أنه لم يسمع هذا الحديث من قبل، ولكنه حديث جاء 28 مرة في السنن ولا يعلمه كثير من الناس. كان قد علق عليه الإمام الألباني بأنه ضعيف، وليس ضعيفا جدا، ولكن قال الإمام الذهبي إنه حديث صحيح، أورده الإمام أحمد في مسنده وعلق عليه شعيب الأمروني. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا غريبا جدا، قال لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. حديث من ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يعلمه كثير من الناس: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. طب ايه الموضوع في الحديث؟ الحديث لا تنتظري فهو يعني خطر في بالي دلوقتي وكنت اود ان اسوقه لكم عشان يتعلم الاباء ان هم يربوا بناتهم على كتاب الله. عارف ليه تربي بنتك على كتاب الله؟ وخدها في حضنك واسقها من حلالك ومن ابوتك وارحمها وتعطف عليها واعطف عليها وزينها بالعلم والحلم والاخلاق، صلحها صالحا. ليه؟ لان هي المؤنسه بتاعتك، المؤنسات الغاليات. ابنك بتسافر مع امراته ومع عياله وشغله، لكن البنت حتى لو كان عندها جوزها وعيالها اول واحده تدور على ابوها وامها، فانهن المؤنسات الغاليات. ده جزء من العلم، ان انت تعلم قد ايه البنت حريصه على الاب والام، مع ان الاب يتمنى الابن، لكن هو يتمنى الابن والله يتمنى له البنت. الآية في سورة الشورى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال العلماء الآية فيها يهب ويهب ويشاء ويشاء، ما ينفعش الكلمة زي بعض، يبقى الكلام مكرر. بص العلم، الكلام مكرر: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. طب تستقيم الآية ازاي؟ هل ربنا عز وجل يريد أن يكرر الكلام؟ لا، للتعلم. لو عايز يكرر الكلام كان حطوه في جملة واحدة: يهب لمن يشاء إناثا وذكورا، خلاص طالما الفعلين واحدين، ثم يهب ويشاء. ولكن الله عز وجل قال: يهب لمن يشاء إناثا، ده اختيار. إذا يختار الله لك البنات. يهب لمن يشاء إناثا، الهبة والمشيئة لله عز وجل. ويهب الله لمن يطلب من الرجال ويطلب من النساء الذكور. يبقى الطلب الثاني بتاع حضرتك، لأن دايما الراجل ما بيتمناش البيت، بيتمنى الولد. أنا عايز ولد. فدايما بيدور عليه، ممكن يجوز واحدة واثنين ويخلف مرة واثنين لحد لما يجيب الولد. فالولد مطلب بشري. إذا يهب الله لمن يطلب الذكور. لكن الآية اللي نص الآية الأولاني: ويهب لمن يشاء الله له إناثا لأنهن المؤنسات الغاليات. فدور على بنتك، حجبها وزينها بالأخلاق والقرآن والعلم عشان تطلع جنبك، تدور عليه، تكنسك، تجيب لك كوباية المية، تخدمك، هتكون عينك وإيدك ورجلك. ده علم يا اخوانا، إن أنت تتعلم. ولما يكون عندك بنت صالحة ممكن تاخد لها الزوج الصالح، تقول له أنا عندي بنت كويسة وعندي بنت أنا مربيها وما شاء الله، شوف لو عجبتك كما فعل سعيد بن المسيب أحد كبار السبعين، كان عنده بنت وأراد أن يزوجها، طلبها ابن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، ما رضاش يجوزها، خاف على بنته من الملك وإن هي تدخل في الملك وتاخد مال حرام ولا حاجة، لا، فراح مزوجها إلى أحد تلامذته الفقراء الأذكياء. دور لها على واحد تقي يخاف الله عز وجل، لم يخشى عليها من الفقر ولكن خشي عليها من الغنى. ده علم وبصيرة. وكلما ازداد علمك كلما ازدادت خشيتك. إذا لابد أن تتعلم. تعال ناخد أول سؤال سأله أبو يزيد، قال: قل هو الله أحد. إيه الفرق بين واحد وأحد؟ ربنا عمل قل هو الله واحد ولا قل هو الله أحد؟ كلمة أحد تعني أنه الواحد الذي لا ثاني له. لما تقول واحد يبدأ في اثنين، ولما تقول اثنين يبدأ في ثلاثة، ولما تقول ثلاثة يبدأ في أربعة، لكن لما تقول أحد يبقى واحد قائم في ذاتي لا ثاني له. فقل هو الله أحد، عندي الله أحد. ثم جاء الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم، قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، قل لنا نسب ربك ايه يا محمد. بص الكلام، مش صف، مش قل لنا اوصف لنا ربك، قالوا لا انسب لنا ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نزع عليه النبي سبع عالم عظيم، قال قل يا محمد قل هو الله احد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يلد ولم يولد. اذا نسبه يقف عند نفسه جل وعلا، لم يلد ولم يولد، مالوش نسب قبله ولا نسب بعده، مالوش اسم، مالوش اخ، مالوش ام، مالوش اب. طب من هو الله؟ الله واحد، الله الصمد. هذه الايه قال العلماء في كلمه الصمد، لم تاتي كلمه الصمد في القران كله الا مره واحده، والصمد الذي لا جوف له. فربنا عز وجل نور على نور. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، هل رأيت الله؟ قال نور أنا أراه. إذا فالله نور، والنور هل له أب؟ هل له أم؟ هل له ابن؟ هل له أخ؟ نور أنا أراه. إذا ربك عز وجل نور. فجم فسروا كلمة الصمد، لما قال الصمد الذي الشيء الذي لا جوف له، أي حاجة في الدنيا فيها تجويف، حتى الذرة. أبنائنا وشبابنا اللي بيدرس في الجامعة عارف إن الذرة في النص دي حاجة اسمها النواة، وحاول منها يمشي بس الإلكترونات وهي فراغ، يبقى فيها فراغ. طيب يبقى ما ينفعش لأن فيها جوفة. له طب ننزل أصغر من الذرة، لو مكونات الذرة البروتون والإلكترون والنيترون، بس نمسك البروتون أصغر شيء، لو اللي جوه البروتون برضه فيه تجويف، فيه فراغ، مكون البروتون من حاجة اسمها الكوارك. طب نمسك الكوارك ده اللي على فكرة بالمناسبة البحث ده لسه معمول قريب جدا، معمول في سويسرا، في معمل اسمه معمل سيرن كده، متكلف 300 مليار دولار عشان يعرفوا وقت الوجود ايه. فوصلوا الى جزيم اسمه هيجن، يعني هناك لان هو سر الاسرار كلها، اللي هو ايه؟ اللي هو موجود جوه الكوارك، عباره عن ايه؟ عباره عن فتيل كده وبينه مسافه وفي فتيل. طب ازاي فتيل من الطاقه الصغيره خالص بيسموه السترينج او السوبر سترينج، وبينه في واحد تاني وفي فراغ، برضه ما ينفعش يبقى ربنا، يبقى انت هتدخله في الماده برضه. اما مين الله؟ نور على نور، مفيش فراغ في النور، اذا ليس كمثله شيء. كده النهايه. إذا الله عز وجل وصف نفسه ليس كمثله شيء، يبقى مفيش شيء زي ربنا، يبقى ربنا له وصف آخر، هو نور على نور. فهم لحد النهارده ربنا عز وجل بيقول لهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله هو الحق الذي لا جوف له، وهو نور على نور، وليس بين نوره مثلا. اذا يتحدث هو ليس كمثله شيء. اعجاز العلم يتحدث. علم لابد ان تكون مؤمنا بالله عز وجل. ربنا فعلا حاجه غير عاديه، هو الله. وبعدين حاجه غريبه جدا في القران، تجد ان كل الديانات قالت كلمه الله او كانت او قالت كلمه اله، ما جابوش كلمه الرحمن. وهنا وقف العلماء بقى، اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين كلهم الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. لكن جم عند الرحمن وقالوا اذكروا الرحمن، قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. مش عاجبهم كلمة الرحمن. خد بالك بقى. ولذلك ربنا عز وجل بيقول ايه في سورة الإسراء؟ قل ادعوا الله أو ادعوا ايه؟ الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذا الكلمتين العظميين اللي ربنا عز وجل تفرد هو الله والرحمن. عند المؤمنين يكلموا دايما بالرحمن، وعملوه صورة اسم، لكن ما عملش صورة اسمها الله، سماها صورة الرحمن. طب قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بس انا بكلم عبد المؤمن يبقى له خصوصية، انزل له صورة اسمها الرحمن واقول له الرحمن علم القرآن. يبقى انت حياتك كلها متغطى فين؟ في القرآن. انت بقى عايز تهاجم اي حد، ان تقوم الساعة بالقرآن، عايز تتكلم بالقرآن. ولذلك القرآن له خصوصية خاصة. ايه هي بقى؟ القرآن لا يقرأ في الصلاة الا وانت واقف، ونهى النبي عن قراءة القرآن في السجود والركوع. ما تقرأش قرآن وانت ساجد ولا وانت راجع، تقرأ القرآن وانت واقف، فإذا رجعت فلا قراءة للقرآن. أما نعمل إيه وأنا راجع؟ أفتح، لكن ما تقولش قراءة القرآن. طب وأنا ساجد ما تقرأش قرآن؟ والحديث صريح ان في نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ان تقرا القران سواء كان راكع او ساجد. طب هي الصلاه كده؟ اشمعنى؟ ليه؟ ايه السبب؟ تقرا القران واقفا حتى لا تكون راسك مائله، لا ساجده ولا راكعه، ولكن راسك قائمه. فاذا كانت راسك قائمه كانت متصلة بالسماء، فينزل عليها نور الله من القرآن إلى رأسك مباشرة، لأن القرآن نور. والنور لا يأتي إلا في منتصف الرأس، في منطقة هنا فيها الاتصال الطاقي بتاع الإنسان اسمها الشخ، منطقة في الرأس كده فوق هي المتلقية للطاقة. وبما ان القرآن طاقته من الله عز وجل فلا ينزل عليك الا وانت واقفا، فلا تقرأه ساجدا ولا راكعا. اذا ايه الجمال ده؟ القرآن عايز تتعلم، عايز تبقى ماشى، عايز تبقى اعلى من الناس، القرآن عليك بالقرآن. طب اشمعنى القرآن؟ لانه كلام الله. ادعوا الله وانصروا من النبي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله وحده الصالحين، وولي المتقين، وولي الصابرين، وولي المحسنين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار والأطهار وعلينا معهم ومن اتبع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا. اللهم نور بالقرآن العظيم قلوبنا، ونور بالقرآن العظيم بيوتنا، ونور بالقرآن العظيم حياتنا. لما أراد الغرب أن يشغل المسلمين عن دينهم شغلهم عن القرآن. لا تجد كثيرا من الناس يحسنون قراءة القرآن، لا تجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويمسكون المصاحف إلا في رمضان. تجد كثيرا منا يضع المصحف في العربية في السيارة في الخلف، ليه؟ بركة. حط مصحف على الحيطة، بركة. ليس هكذا يكون القرآن. خلاك النهاردة تتعلم إنجليزي وفرنساوي وإيطالي وألماني، لكن ما تتعلمش القرآن. بندي أولادنا دروس كيمياء، فيزياء، ورياضة، عربي، لكن مش بنديهم درس القرآن. بودي أحسن السناطر وأحسن المراكز عشان أحجزه عند أشهر المدرسين وأفضل النخبة الممتازة، وأديله كورسات في الكلية بالآلات المؤلفة، ثم أصرف عليه ويتخرج ولا يحفظ القرآن ولا يفهم القرآن. القرآن علوم وبلاغات، القرآن جلال وبهاء، لأنه كلام الله عز وجل. هو حفظ الله وكلامه ومأتمته القرآن. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، ويتتعتع فيه حتى يتعلمه وهو شاق عليه حتى يجيده. ولقد يسرنا القرآن للذكر. ها، هل مذكر؟ حد عايز؟ حد عايز يتعلم القرآن؟ شبابنا الجميل الطيب وبناتنا الحلوة وستاتنا جايبين الوكمان والهاند فري وحاطين الأغاني وسايبين القرآن. وأنا بسمع القرآن وأنا ميت، وصار القرآن للميتين. ويؤتى بأشهر المشايخ ويأخذ الآلات المؤلفة ليقرأ آيات البينات الشاذة. لكن عايزين نفرح ونكون، نقول أسماء الحسنى في الأول وبعد كده نسمي الأغاني. لكن عن ميت، لما أنت عارف إن القرآن هيفيدك وهيفيد الميت، جعلته بس في المصايب، ما جعلتوش في الأفراح. وبعض المحلات تشغل القرآن الأول عشان الريس يجي، وأول ما الزبون يجي يبتدي يشغل له أغاني عشان يفرحوا بقى. هو ده القرآن، ده اللي انت اتعلمته عن القرآن وعرفته عن القرآن. ذكرتكم في الجمعة الماضية أن تأتوا إلى صلاة الجمعة مبكرين وتحيي سنة من سنن النبي وتمسك المصحف. مش عايزين مصحف موجود على الرفوف. كل المصاحف كده بين آلات المصلين كله ماسك المصحف يقرأ سورة البقرة، سورة الكهف. تغفر لك ذنوبك ولو بلغت علام السماء. انت فورية امسك المصحف وهات سورة الكهف واقرا. مشغول يوم الجمعة شوية، عندك شغل، عندك صحيح نوم الاخر، بس برضه دي حاجة تهمك، حاجة مهمة بالنسبة لك. تيجي المسجد بدري وتمسك المصحف. مش عايزين مصحف موجود على الرف، عايزين المصحف في ايدك ما تقراش حتى. بص على الصورة، غلب عينك، اعمل تطهير لعينك، طهر عينك من الذنوب الدنيا كلها، اعمل تجديد لخلايا العين بالمصحف. ما تعملش حاجة، ما تتكلمش، بس فاتح المصحف ابص، تحرم نفسك ليه؟ ليه بتيجي المسجد الساعة 12 وشوية؟ ليه ما تجيش 11 وشوية؟ وتبقى تربية لنفسك عشان اجي امسك المصحف وامسك كلام الله. الله! هتغفر ذنوبك، انت كذاب ولا الشيطان ضحك عليك؟ طب ضحك عليك المرة دي، طب المرة اللي جاية لا حاجة بس. ويبقى في كده حوار بينك وبين ربك جميل عشان ترتقي بنفسك وذاتك، تبقى حاجة ثانية. وتفرج عليه كده وانت من اهل القرآن، اهل الله هم اهل القرآن. يلا سيدي، اهل القرآن هم اهل الله وخطته. اللهم اجعلنا من اهل القرآن العظيم الذين هم اهلك وخطتك، واجعل القرآن العظيم قائدا لنا الى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اشفي يا رب مرضانا وارحم يا رب موتانا. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم اهد ضالنا، اللهم اهد ضالنا وانصر ظلمنا. اللهم انا نسألك من الخيرات كلها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا كربا الا نفسته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا شابا الا هديته، ولا ضالا الا هديته. اللهم انا نسالك ان تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ امه حبيبك محمد يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تجعلنا من اهل القران العظيم يا رب. والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم.